محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، إنه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحرم حيوان إنسي متأنس ليس متوحشا، فلا يحرم ذبحه وأكله على المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ورحمه ورحمه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما إذا لم يكن صيد فلا بأس بذلك، فيذبح الإنسان مثلا الإبل، ويذبح البقر، ويذبح الغنم، ويذبح الدجاج، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس من الصيد. والله إنما حرم الصيد كالغزلان والأرانب والحمام، سائر الطيور، هذه هي التي تصاد صيدا. أما ما لا يصاد من الأشياء المستأنسة فإن هذا يجوز للمحرم أن يذبحه بنفسه وأن يأكله، ولا بأس بذلك. فهو لا يحرم بالإحرام على الشيء، الذي يحرم هو ما يسمى صيد، فهو يحرم على المحرم سواء كان الصيد من صيد الحرم أو خارج الحرم، ما دام الإنسان محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت صيد الحرم ما دمتم حرما، فما دام أنه محرم يحرم عليه. وإذا فك الإحرام جاز له صيد الحلال، أما حرم ما كان داخل الأميال مكة وفي حرم مكة، هذا يحرم على المحرم وغير المحرم، لا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء، لا ينفر صيده ولا يقلع شجره ولا يحش حشيشه احتراما للحرم كل ما كان داخل الأميال. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم. نعم، ولا يحرم، قل لكم صيد البحر من الحرم ما دمتم حرم. نعم، من الحرم، من الحرم. نعم، ميناء، من الحرم، من الحرم، ميناء ومزدلفة من الحرم، بس عرفات اللي خارج حدود الحرم، لا ميناء ومزدلفة. ها، في شجر يسمونه البشام، هذا الشجر ويأخذون مشاوف يقطعون منه. اي عد، هذا بعض العلماء رخص بالمسواك، مثل المسواك بعض العلماء رخص فيه، لكن ما يقلع الشجرة، لا يقلع الغصن اللي ما يحتاج إليه، إذا أخذ مقدار المسواك بعض العلماء أباحه وبعضهم حرمه أيضا حتى ولو كان المسواك. طيب في منهم طول العمر يأخذ المساويك ويشتري فيها، المهم إذا أبيح أخذه هو ما يخاف، يأخذ مو واحدة ولا اثنين، يأخذ شيء كثير 50-100 ويجي يبيعه. أي لا، هذا من ما ينبغي، لأن هذا يبي يحتاج إلى أنه يكسر غصون الشجرة، يأخذ الشجرة، هذا ما ينبغي في الحرم، إنما يخرج إلى خارج الحرم، والشجر هذا خارج الحرم موجود مثل موجود أو أكثر، فلا ينبغي يتسلط على ما داخل الحرم وهو موجود خارج الحرم. نعم. قياس والثمرة. ها؟ قياس والثمرة. الثمرة. لو نبتت نعم شجرة لها ثمر من نفسها. لا، الثمرة ما تعرف. ثمرة ما تعرف. تؤكل الثمرة. نعم، لأن الثمرة رايحة رايحة، تبي تسقط وتبي تذهب، فلا بأس بها. أو كذلك مثلا الكمعة اللي تخرج في الأرض، الكمعة اللي يسميها فجع، فهذه يجوز الإنسان يلتقطها، والعرجون وكذا له دخل الحرم ما يخالف. نعم. هذه الآية: وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما. ما دمتم حرما. نعم، صيد البر ما دمتم حرما. إلا لكم صيد البحر وطعامه متعلكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أين هذا إتيان من الجدة أو من محل آخر إلى مكة المكرمة، والمحرم يأكل هذا يجب عليه كيف؟ يعني ليس من المكة والخارج المكة، إذا كان إذا كان محرم ما يتعرض، وإذا كان غير محرم يأكل. لأن الله يقول ما دمتم حرما، فإذا ما كان محرم لا يحرم عليه شيء إلا صيد الحرام. كان داخل هذا حرام على كل أحد في حال الإحرام وغير الإحرام أبدا لا يحل في حال من الأحوال، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له ولا أن ينكره، ولا حتى ولا ينكره عن الشجرة. لو وجده في ظل شجرة ما يجوز يأتي لهذا الظل حتى يطله من نفسه. نعم. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري. نعم، طير الماء، وإن كان له مثلا يعيش على الماء ويأكل السمك ودواما فيه، لكن ما دامت أنه يطير فهذا يعتبر من الصيد. نعم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. نعم، التي ليست من الصيد مثل السباع مثل الذئب والأسد والنمر أو الكلب العقور أو الحية أو العقرب، هذا يجوز للمحرم قتله لأن هذا مؤذي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور والحية، فهذه تقتل لو الإنسان محرم حتى ولو كانت في الحرم، لو هي داخل الحرم فإنها تقتل هذه لأنها مؤذية. نعم، وهذه من الفواسق. نعم. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله. نعم، إذا كان ولو كان صيد لو تسلط عليه وأراد مثلا يأكل شيء من ماء أو يعتدي عليه مثلا بعضه وكذا وقتله دفاعا عن نفسه فلا بأس بذلك. نعم. دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي. نعم، كل مؤذي يسن قتله، لأن المؤذي، لأن النبي قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، واختلفت الرواية هل هو خمس فواسق أو خمس فواسق، فمن ضبطه برواية خمس فواسق للإضافة خصه بهذه الخمسة، وإن قال خمس فواسق فكل ما اتصف بالفسق يجوز قتله، هل خمس أو غيره، لأن هذا النبي أخبر عنها عن خمس فواسق، النبي أخبر عن فسقها، فما اتصف بالفسق فإنه يجوز قتله. نعم. ويحرم بإحرام قتل قبل وصئبانه ولو برميه. نعم، كذلك الإنسان مثل القمل، هذا أيضا ما دام محرم ما ينبغي يتعرض له، فلا ينبغي يتعرض له ما دام أنه محرم. نعم. لا، ولو برميه ولا جزاء فيه. نعم، لكنه هذا لا جزاء فيه لأنه ليس بالسيد، لكنه ما ينبغي أن هذا الفعل هذا نوع من الترفه. نعم. لا براغيث وقراد ونحوهما، ويغمن جراد بقيمته. نعم، الجراد نوع من الصيد، فلو أتلف شيء من الجراد فإنه يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له ولكنه يقدر بقيمته. وقد اختلف التابعون رحمهم الله في قيمة الجرادة، فأكثرهم رأوا أن الجراد قيمتها تمرة، فلو قتل 10 جراد وأخرج 10 تمر يكفي كفارة عنها. نعم. ولذلك يعني العلماء قرروا هذا ويرون أن التمرة أيضا أفضل من الجرادة، يعني يقول تمرة خير من جرادة، ولكن يصير يحتاط الواحد نفسه. نعم. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفديه. نعم، المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور اضطر إليه يفعله، لكن عليه الفدية، مثل ما في حديث كعب بن عجرة لما أنه آذاه ومرسه قال النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وبحشاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. كذلك أيضا لو كان مثلا الشمس تضر رأسه يحتاج يغطيه أو فيه برد شديد يضر رأسه ويحتاج يغطيه فلا بأس أنه يغطيه، أو كان فيه جروح ولابد من تغذيته فإنه يغطي رأسه ولو كان محرم، لكن عليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. وكذا لو يضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم. نعم، لو اضطر إليه لأن المضطر تباح له الميتة، أما إذا أبيحت له الميتة فيجوز له أكل الصيد. نعم. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. نعم، ما يباح للمس، يقول الله أنه محتاج أو مشتهين اللحم ما يجوز لك هذا، لكن صار ما لقى شيء ينقله يبي يموت ما أكل وبلغ درجة أن الميتة تحلله فهو مخير بين يأكل الميتة أو يذبح صيد ويأكله. نعم. ولا عليه فدية في هذا؟ لا ما عليه فيه مضطر. نعم. إلا ما طلتم إلينا. شغول الأخ ارفع صوتك. عنده سؤال. ها؟ عنده سؤال. سؤال ارفع صوتك. نعم. في سمعت واحد زميلي كنت أريد أعمل عمرة في الأشهر الحرم، وقال لي لو سويت عمرة في الأشهر الحرم عليك فدية، هل هذا صحيح؟ إيه، إذا سويت عمرة في شوال أو في القعدة أو في وعليك وحجيت يكون عليك هدية تمتع. لو ما هو المقصود الأشهر الحرم، ما هو بالأشهر الحرم، المقصود أشهر الحج، وأشهر الحج شوال والقعدة. أنا أبغى أسافر وقبل الحج ما عليك، إذا أخذت عمرة وسافرت ما حجيت فلا عليك شيء، ما عليك شيء. سؤال ثاني صغير، امرأة جاءها الحيض قبل تسافر سفر الوداع، أي تسافر تسافر ولا عليها وداع؟ لا تفضل، الحائض ليس عليها وداع، ما عليها شيء. مشكور. إذا ذبح المحرم الصيد يعتبر حرام على جميع محل أو محرم؟ أي نعم، أي حرام، إذا صادق محرم حيفه محرم عليه وعلى غيره، عليه وعلى غيره. حكم الميتة، حكم الميتة. نعم. السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله. نعم، تقدم لنا من محظورات الإحرام 6 التي هي تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وتقديم الأظفار وقص الشعر والصيد، هذه 6 محظورات، بقي 3 لأن المحظورات 9، 3 هذه كلها تتعلق بالنكاح وهو عقد النكاح والمباشرة والوطء، فهذه 3 كلها تتعلق بالنكاح، فكل هذا محرم، لا يجوز أن يعقد، لا يعقد لأحد ولا يعقد لنفسه المحرم، وكذلك لا يجوز له أن يباشر امرأته ولا أن يقبلها، وكذلك لا يجوز له النكاح من باب أولى فلا يطع زوجته. هذه من محظورات الإحرام 3، تلك 6، و3 كلها تتعلق بالنكاح. الضرورة في المال ما يعني تأخذ حكم الخطأ؟ ضرورة إذا أخطأ الإنسان بقتل صيد أو يضطر إلى أكله ما يتأخذ حكم في الجزاء؟ أقول إذا اضطر الإنسان إلى قتل صيد أو مثلا أخطأ في قتله ما يحتاج مقابله إلى جزاء؟ إلى يضطر إليه ما هو الظاهر، إذا أذن له فلا عليه شيء، لكن شوف راجع ما هو مش عليها. ها هذا المجلد الرابع، ما هو مش عليها المجلد الرابع، ما هو فيه، ما فيه شيء، ما فيه شيء، الظاهر إذا أذن مثلا ما أذن له زال عنه. وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح. نعم، يحرم هذا الفعل ولا ينعقد النكاح، ما يصح النكاح لأنه محرم وغير مأذون له في هذا في هذه البرهة فلا يصح. نعم. ما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. نعم ما في فدية إلا أنه بس محرم ولا ينعقد النكاح، ولو فعل هذا فلا يقال عليه فدية، ما يلزم شيء. نعم إلا أنه يعتم بهذا لأنه فعل محرم. نعم والنكاح ما صح. نعم. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. نعم حتى ولو فسد إحرامه، والله فسد إحرامي ما دام أنه محرم فهو يحرم عليه هذا الشيء. نعم. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده. نعم كخطبة عقده، يعني هذا ما لا يخطب للعقد ولا يعقد ولا يخطب امرأة، ولو قال يبي يخطبه وبعدين إذا حل يعقد ما يجوز هذا، لأنه يعني كل هذا المحرم عليه النكاح هو دواعي. نعم. اي كتبه هذه من الحمد لله هي خطبة النكاح، ولكن اول كتبه هو طلب النكاح. ويكره للمحرم ان يخطب امرأة كخطبة عقده او حضوره او شهادته فيه. وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. أي نعم الرجعة يصح لأنها استدامة النكاح، هذا ما شيء جديد، لو طلق زوجته وراجعها وهو محرم فلا بأس بذلك. يشهد عليه. ها لابد من الإشهاد. لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوط. نعم. الثامن الوط، لأنه الأمة شراءها إنما هي للخدمة، وإن كان مهبيتها لكن في الأصل شراءها للخدمة. نعم. الثامن الوط، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحجفة في قبل أو دبور من آدمي أو غيره حرم. نعم يحرم عليه ويفسد إذا كان حجه، يفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، يفسد حجه، وكذلك بالعمرة إذا كان قبل السعي فإنه يفسد حجه، تفسد عمرته هنا أو قبل الطواف. بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس هو الجماع، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسل نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج. نعم رضوا بفساد الحج وترتبوا على ذلك أن يذبح بدنه ولم يستفسروا، فهو حتى ولو كان جاهل أو ناسي. نعم. وهذه مسألة فيها خلاف الجاهل والناسين. لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد. نعم يكمل نسكه ولو كان فاسد، وعليه بدنه وعليه الحج من قابل، لأنه أفسد هذه الحجة فلا بد أن يحج بدلها حجة أخرى، فهذا الذي يترتب عليه ثلاثة أمور: ذبح بدنه وإكمال هذا الحجة، يكملها ولو هي فاسدة، يعمل جميع أعماله، والموضوع الثالث أنه يحج من قابل. نعم. طيب الفاسدة هذه يكمل أعماله. أي. إذا فيها ثواب. لا بد لأنه هو دخل فيها لا بد أن يكمل ولو ما له فيها، ولو أنه أبطل ثوابه. هو أبطل ثوابه بنفسه لكن لازم تكميله، وأتم الحج والعمرة لله. نعم. على كل منهما بدنه. اي كل واحد عموما. ها أقول العموم فتوى الصحابة قال عليكما بدنه يعني واحدة. لا ما هو بالله. لا كل واحد. وإن كانت المرأة عن مكره ما عليها شيء المكره، لكن على من أكرهها على بدنتين. يعني اين عليه هو إذا أكرهها. نعم. والموطوءة المضي أي يجب على الواطئ والموطوئة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس. فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ويقضيانه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. سنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحلا. نعم يعني في الحجة الثانية التي حجة القضاء يسن لهما إذا وصل الموضع الذي حصل فيه الوطئ يتفرق الزوج والزوجة ولا يجتمعان حتى تنتهي أعمال الحج. نعم. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه ولا فدية على مكرهة. ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. التاسع المباشرة دون الفرق وذكرها بقوله تحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطئ لأنه يجب به الحد دونها. نعم ولا يصح قياسه فإن وإن كان فيه قول ضعيف أنه إذا أنزل وجب عليه لكن الصحيح لا لأن هذا يفارق يختلف الإنزال عن الإيلاج لأن الإيلاج يترتب عليه الأمور العظيمة يترتب عليها الجلد إذا زنى ويترتب عليها الرجم إذا كان محصن ويترتب عليها كفارة الأخوة يترتب عليه أمور عظيمة هذا لا تترتب عليه ما يترتب عليه هذا الشيء. فإن وعلي وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة. نعم عليه بدنه وعند بعضهم عليه شاب في مثل الحالة. نعم. أو أن باستمناء قياسا على الوقت وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى وكفدية أذى وخطأ وخطأ في ذلك كعمد. امرأة في المسائل الثلاثة هذه اللي فيها هذا ما يقول لا يفرقون بين يكون خطأ أو نسيان أو عمد هذا كله واحد يكون عليه الفدية. نعم. وخطأ في ذلك كعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض. نعم لطواف الفرض إذا كان مثلا ما طاف طواف الإفاضة وحصل منه الشهادة فإنه يعتبرون فسد إحرامه فلا بد أن يخرج إلى الحل والتنعيم أو غيره ويحرم من جديد لأجل يطوف بإحرام صحيح لأنه بالوضع هذا أو المباشرة أفسده. عزان مبني على فتوى من الصحابة ولا على الأدلة العقلية خروجه إلى الحل خروجه إلى الحل والله ما أدري وش مبنينه عليه لكن هذا المذهب كلام من أحد من الصحابة حاكمين وهؤلاء ما أدري ما فيه ما هو مش عليه ما في حاشي عليه بس ها؟ يقولوا المنصوص عن أحمد أي من قال ابن حرم المنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمد ويحتمل أن مراد هذا ويحتمل أنه لأنه الإحرام الإحرام ما هو إحرام صحيح إلا العمرة هذا هو معنى الإحرام لكن عمره نعم ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير والأول أصح إنه مجرد يعني إنه يحرم ويطوف عمره يطوف الشيخ إذا كان في رمضان النهار سلم على زوجته أفسد صيام يعني إذا قبلها؟ نعم. لا ما يفسد صوم أو بشهوة إذا أمنى فهو يفسد. لا بس سلم عليها بس بشهوة. لا بشهوة. لا ما يفسد. ما يفسد. أو بشهوة؟ لا إيه نعم ولكنه ما ينبغي. ما ينبغي إذا كان بشهوة ما ينبغي. وإن كان بدون شهوة فلا بأس به. من أفسد إحرامه؟ ها؟ من أفسد إحرامه بعد التحلل؟ إيه. قبل التحلل الأول. لا هين هذا هين قبل التحلل. لا لا لا اللي بعد التحلل الأول هذا اللي بعد التحلل الأول من أجل يطوف طواف صحيح ولا ذاك كله فاسد يمضي على مكان عليه ولا يحتاج يحرم مو فاسد ما يفيد بشيء يعني أنه فاتوى لكن هذا الذي ما فاتوى ذاك فاتوى الحج كله هذا أدرك الحج وقف في عرفات ورمى الجمار وحلق رأسه قبل هذا لكنه بقي عليه بعض الحج فهذا الذي بقي عليه بعض الحجر ما يفسد حجه لأنه جاء أسبب معظمه فهذا هو الذي يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمره من أجل أن يطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح لكن ماذا يقول لبيك ماذا وهذا هو اللي قال إنه بس مجرد إحرام لكن لابد من نية العمرة لأن الإحرام لا يصح إلا بأحد العساك الثلاثة ومن المعلوم ان الافراد او القران هذا ما هو متاكد انت فهو يحرم بعمره نعم وش قال اقرا الحامشه اللي قريت تو عمر اعده مختصر ما كامل ها مختصر ايه؟ قال في النور والمنصوص عن احمد ومن وافقه من الائمه انه يعتمد فيحتمل انهم ارادوا هذا اي وقصد بهذا انه يخرج الى الحج ويطوف ويطوف ويحتمل أنه أراد عمرة حقيقية. إيه. يلزمه سعي وتقصير. سعي وتقصير. الأول وأصح. نعم إيه. يعني مجرد أنه يخرج ويحرم. أنه يخرج ويحرم ما يطوف. هذا الإحرام على أي أساس الإحرام ده؟ وأيضا كلمة أنه يخرج ويعتمر العمرة ما تسمى عمرة إلا التي لابد لها من طواف وسعي وتقصير. لم يحل النظر يعني. هنا. إذا طاف وسعي العمرة يعني يظل عليه طواف. إيه طواف الإفاضة عليه. طوف طواف الإفاضة يعني يدخل نسك على نسك ها؟ إدخاله نسك على نسك لا هو ما أدخل على نسك هذا بعضهم إذا أحرم يجو يطوف طواف الإفاضة ثم طوف طواف العمرة هو يعني يقدم طواف الإفاضة إيه يقدم طواف الإفاضة يجوز إدخال العمرة قبل الفراغ من تمام أعمال الحج على هذا يجوز على قولهم هذا إيه؟ لهما لأن الحج عبارة عن انتهاء وهذا جزء منه ولا بالنسبة من يبيت بعد ما يحرم الحج يدخل العمرة عليه هذا ما يجوز قبل أداء الحج لكن هذا أدى معظم الحج مثل ما أنه مثل ما فرقوا في الوقت بين التحلل الأول والتحلل الثاني وبعد التحلل الأول وقبل التحلل الأول يفسد الحج كله يمضيه ولا يفسد الحرام ففرقوا بين هذا لأنه أتى بمعظم أعمال الحج أما في هذا فهو إذا أحرم بالحج وأراد يدخل عليها العمرة ما يصح لأنه ما أتى بشيء من أعمال الحج ولا يستجد له أي عمل جديد بيدخل العمرة هي عمله هو لأن المعتمر والقارن والمفرد لا فرق بين أعمالهم فهو ما راح يستفيد فائدة بإدخال العمرة على الحج أما لو كان بالحج وأدخل العمرة نعم هذا لا بأس له إذا كان بالحج وأدخل العمرة يصير قارن يكون قارن أو مثلا إيراد فسخ نية الحج يجعلها عمرة ثم بعدين يحرم بحج فله ذلك يوم نعم لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم طواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرض إذا أنزل وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده المباشرة كسائر لكن هذا في الوضع في الوضع الحقيقي نعم لا أقول أحسن لك في بعض المصنف لا يفهم منها أنه يقتصر على الطواف من رضي بعد التحلل الأول أنه يخرج إلى الحج ويطوف على القول الأول إيه؟ على القول اللي يقول وهو أظهر إيه؟ لأنه ما إنه بس مجرد إحرام هم يطوفوا وسوي ينتهي إيه؟ هذا المفهوم العبارة هذا العبارة هو ذكر عبارتين قولين لأنه يقول هو يعتمد قال يحتمل أنه يحرم ويحتمل أنه يحرم بعمره ويطوف ويسعى ويقصر فالاحتمال الأول هذا هو مراده أنه يحرم ويجي ويطوف خلص ولا يحتاج إلى عمره والقول الثاني أنه يطوف ويسعى ويقصر لهذا الإحرام يصير أتى بعمره لكنه هو استظهر الأول قال أنه أظهر نعم لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوقت هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبديع وغيرها إنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول هذا الوطئ لكنه ذكرها بعد المباشرة المصنف فيفهم منه أنه قصد بذلك من باشر فأمره وهذا ما يفسد حجه مجرد وإن كان عليه كفارة لكنه ما يفسد ما يفسد إلا بالوطن والإنزال المباشرة ما يقاس على الوطن بينهما فرق وفرق بين الوطن والمباشرة هذا يترتب عليه أحكام كثيرة على الوطن هم مثل هذا هذا لا يجبر رجم وإجبار على الزانية الرجم والجلد والكفارة في رمضان وفي ذلك يعني على المذهب هناك حج وهناك إحرام فالحج يفسد ولا يكون إلا قبل التحلل الأول ها؟ يعني على المذهب أن هناك حج وهناك إحرام أي هي نعم أي نعم فيفسد أي لكن بس لكن قول المصنف هنا بالنسبة للمباشرة أما بالنسبة للوطء لا شك وجب عليه الفدية وعلى القول بأنه فسد ما تبقى منه فلا بد أن يحرم من جديد لأجل يصلحه أما المباشرة فهم يقولون لا وجبت عليه الكفارة لكنه يطوف ولا عليه شيء لأنه ما فسد شيء هذا يعني إحرام يكون إذا جامع بعد التحلل الأول يفسد الإحرام لا يفسد إذا جامع يعني قبل التحلل الأول يفسد الحج يفسد الحج كله يفسد الحج كله وإحرام وهذا حج صحيح لأنه أتى بمعظمه ولكن هذا الإحرام الآن فسد لابد من إحرام جديد له يخرج للحل حتى يجمع بين الحل لأنه انتهى من عرفات قبل يجمع بين الحل والحرم الخروج والعرفة لكن الآن انتهى عرفة فهو يخرج إلى الحل ويحرم من أن يجمع بين الحل والحرم في هذا الإحرام لأن كل إحرام لابد يجمع بين الحل والحرم سواء لحج أو لعمرة ففي العمرة يخرج إلى الحل ويجمع بينهم وفي الحج لو أحرم من مكة يحرم من مكة لكنه يبي يرفع العرفات يصل جمع بين الحل والحرم إنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول لا أن يكون على وجه الاحتياط ومراعاة للقول بالإفساد إحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس نعم المحظورات الإحرام التسعة التي مضت هذه المحظورات محظورة على الرجال وعلى النساء إلا أنه يستثنى بالنسبة للمرأة لبس المخيط وتغطية رأسها وبدل تغطية الرأس يحرم عليها تغطية وجهها إلا إذا خشيت من الأجانب تغطي وجهها وإلا فهي إحرامها فالرجل إحرامه يكشف رأسه والمرأة تكشف وجهها أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس وتجتنب البرقع والقفازين نعم وهناك أمور أخرى أيضا منعت منها وإن كان الرجل أيضا ممنوع منها لكن الرجل ممنوع من المخيط كله فلذلك ما احتاج إلى تفصيل قفازين ما قفازين هذه كلها ما احتاج إلى تفصيل لأنه ممنوع من كل مخيط أما المرأة مهم ممنوعة من المخيط فلذلك احتاج إلى تفصيل شيء من المخيط ممنوعة منه وهي القفازين والبرقع اللي غطي وجهه والقفازين اللي دخل بيديها هذا اللي هي ممنوعة منه المرأة نعم قوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم لا تنتقب النتعل هو اللي يوضع على الوجه مثل البرقع، وكذلك القفازين هي اللي تدخل باليدين شراب اليدين. نعم. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة. ويفدي الرجل والمرأة بلبس بلبس كما يعمل للبزاة، يعني كما يعمل الأسحال يستعملون الصقور الصقور يلبسون شيء لكنه من جلد حتى إذا مسكوا هو وقع عليه ولا ما يضره بالضبور يقيه هذا الشيء. نعم. وتجتنب تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. نعم هذا الحديث وإن كان فيما فيه. نعم. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. نعم في وجه إذا خشيت من الرجال مثلا في المطار أو كذلك عند رمي الجمار فهي تستر وجهها عن الرجال. أما إذا كانت في الخيمة ولا عندها أجانب أو في السيارة ولا عندها أجانب فإنها يجب عليها أن تكشف وجهها. نعم. ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدمالج ونحوها. نعم مهم المحرمة غير ممنوعة من لبس الحلي، فلو أحرمت عليها حليها فلا بأس بذلك لأن النبي ما نعها عنه ولا حرم عليه الصلاة والسلام. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء معين، نهى عن القفازين ونهى عن النقاب، فمفهوم ذلك أن مهم منهية عن غير هذا، فلو أحرمت عليها مثلا حليها فلا بأس بذلك. ويسن لها خطاب عند إحرام وكره بعده. نعم لأنه هذا من الترفه بعد الإحرام، قبل الإحرام يستحب مثل ما يتطيب الإنسان قبل الإحرام بعد الإحرام ما يجوز. نعم. وهو هذا ما هو محرم الحنة لها بعد الإحرام لكنه مكروه لما فيه من الترفه، مكروه كراها. نعم. وقرها لهم اكتحال بإثم لزينة ولها لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب. نعم بغير طيب لأنها منوعة من الطيب. نعم. والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. نعم. وللمحرم سواء عن امرأة أو رجل التجارة والبيع والشراء ولو أنه محرم هذا لا يمنع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم عرفتكم ليس عليكم جناح أن تتقوا فضلا من ربكم. والفضل ابتغاء الفضل من الله هو بالبيع والشراء، ليس عليكم جناح أن تتقوا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام. فممكن الإنسان يحج وهو حامل معه تجارته، يبيع ويشتري، يبيع في منى ويبيع في عرفات ويبيع في مزدلفة وهو حاج، ما هو ممنوع من ذلك، لا بأس بهذا. بالنسبة للرجل مثلا الرجل المتمتع، ها متمتع هو وزوجة معه متمتعة، اي فالربحية يعني شاء تكفي عن الاثنين ولا كل يلزمون؟ لا الهدي، هل قصدك انت الهدي؟ لا كل واحد يستقل بهدي، ما هم مثل الربحية عليها شاء وعليها عليه شاء وعليها شاء. هذا اذا كان متمتع. اي اي نعم، من كل واحد منهم متمتع وكل واحد منهم مستقل بعمرته وحجه، ومن تمتع بالعمرة هي للحج فمستسلا من الهدي، ولا في هدي يكفي عن اثنين. هذه الأضحية، الأضحية الإنسان في بيت يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته جميع أهل البيت تكفي عن الحد، لكن الهدي هذا كل واحد. وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال. نعم يجب اجتناب الرفث والفسوق والجدال على المحرمين سواء من الرجال أو من النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالرفث هو الكلام في أمور النساء وما يتعلق بأمور النساء، والجدال والمراء شيء نهى عنه عليه الصلاة والسلام سجم في هذه المواطن، هذه مواطن عبادة وتلبية وذكر طاعة لله، يهمح الخصومات ومشاتمة ومسابة، فينبغي للإنسان أن يحترم المكان ويحترم هذه العبادة ويحترم أخاه المسلم ولا يتعرض حتى ولو أن أحد آذاه، ينبغي أن يتركه ولا يؤذيه ولا ينتقم منه، لأنه يحملك على أنك تضعف حجك وتنقص ثوابك بالجدال والمراء. نعم. ويجتنب عن الرافة والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. نعم، تسن قلة الكلام مطلقة في الحج، إذا حج الإنسان فينبغي له أن يقلل من الكلام إلا ما دعت إليه الحاجة، إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتهليل والتلبية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما غيره من الكلام ما ينبغي للإنسان، مثلا بعض الناس ربما يتسلون بالمزاح وبالضحك مع بعض وكذا، هذا الأولى أن الإنسان يتجنب هذه الأمور، ينبغي أن يكون خاشع وعابد لله سبحانه وتعالى بين ذكر وتهليل، ويتجنب عن هالأمور هذه مثلا المزاح والمضحكات، هذا ما ينبغي له في الحج. نعم. يقول عيالة الرجال إذا كان عنده عيال مزوجين أم ضحية تشملهم لا على أهل البيت، إذا كانوا متزوجين وهم عندك بالبيت نعم، فإن كان كل واحد مستقل للبيت كل واحد يضحي، لكنها النبي يقول تجزي الشاة عن الرجل وأهل البيت، أهل البيت ظلينا، إذا كانوا العيال معك في البيت نعم تكفي، وأنت قايم بالبقتهم فهي تكفي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بيان بن قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كاسمة الإبر. قال جرير فقلت له أين موضع أين موضع؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. نعم، يعني حزرها قدرها قدر محل ما قال أن هذه أساسات إبراهيم إنها مقدار ستة أذرع وشيء، ولذلك قال العلماء اختطوا العلماء قالوا أنه ستة أذرع ونص، يعني ما هو الحجر هذا في الحجر هذا لا ستة أذرع ونص تبع الكعبة والبقية ما هي تبع الخارج عنه. نعم. باب فضل الحرم وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ولكن نعم. هذه آية من آيات الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم آمن في كل وقت وفي كل زمان، فكان في الجاهلية وقت الشرك وقت ما الناس ما يعرفون لا دين ولا يعرفون شيء، إنما مذهبهم النهب والسلب والقتل، ومع ذلك لا يستطيعون أن يعملوا شيئا في هذا البيت، دخل الأميال ما استطاع يتعرضون، حتى أن الرجل ربما يقتل خارج الحرم ثم يلتجي للحرم يدخل فيه ويأتي ولي المقتول أبوه ولا ولده ولا أخوه ويشوف قاتل أبوه ولا يتعرضه بشيء، بس يتابع ولا ما يطلع ولا طلع يقتله، وهم هناك جاهلية جهلة. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت مهابة واحترام في قلوب الناس حتى ولو كانوا ما هم مسلمين، بعد ذلك عندما جاء الإسلام الله سبحانه وتعالى قوى هذه الأمور وأمر باحترامه وأمر بالتأدب فيه، والنبي أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث، ونهى أن ينفر صيدا، ونهى أن يقلع شجرة حتى الشوك كما في صحيح البخاري، ونهى أن يعبد شوك، له شوك مع أن الشوك فيه ضرر، ومع ذلك ما يجوز أنك تعرضه ولا تنفر الصيد ولا تصيده حتى ولا التنفير، لأن شف لك صيد بظلال وتبي أن تجي لها أظلال ما يجوز لك تروح لمه الأظلال ومن يطير هو ذا ما يجوز لك، هو سابقتك على هذا، فلا ينفر صيده. فهذا الله سبحانه وتعالى، ويذكر الله سبحانه وتعالى المنة على قريش ومن قبلهم في هذا البيت، ولم نمكن لهم حرما آمنا، وهم يشهدون بهذا الأمن ويعترفون به ويرون أن الناس يعظمونهم ويحترمونه ويعظمون هذا المكان، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى يسوق لهم الخيرات، يأتيهم الأرزاق من كل جانب، يأتيهم خيرات الشام وتأتيهم خيرات اليمن وتأتيهم خيرات نجد، فالبر يأتيهم من نجد ويأتيهم من اليمن خيراته والعسل، ويأتيهم من الشام كذلك أيضا الثياب والبر فيأتيهم من كل جانب يأتي إلى هذا البيت. وأما مشاهد ما نشاهده اليوم شيء عاد ما يمكن يقاس في اليوم ولله الحمد، فتجد كثير من الناس اللي يأتون من بلاد بعيدة يجدون فواكه ما يعرفونها في بلاده، ويأتي آخر من جهة ثانية ويجد فواكه بلاده ويجد فواكه ما يعرفها في بلاده، فهذا كله تصديق لهذا، وهذه معجزة، وهذا تصديق، وهذه من معجزات القرآن، في كل وقت تظهر معجزات القرآن، هذه من معجزات القرآن أنه يجبى تصديقا له ثمرات كل شيء، حتى من بعض العلماء رحمهم الله قال إن ثمرات كل شيء، كل شيء تشمل كل شيء، حتى الأوادم اللي فيهم خير وفيهم نفع يجيبهم الله لهذا المكان، حتى الأوادم، فهو يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل شيء، حتى ثمرات العقول وثمرات العلم وثمرات الفكر وثمرات، فهو عام في هذا كله، وهذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله نعم حتى اللقطة ما يجوز إذا أحد يتعرضها، إذا وجدها ساقطة كل من يتركها ما يجوز صاحبه، ما يجوز إذا أحد يتعرضها وفي غيره يأخذها الإنسان ويعرضها ويعلن عنها، فإذا ما جاءها أحد وتم السنة فتكون ملك له. نعم. أما لقطة مكة فهي ما تملك بحال من الأحوال. نعم. إلا إذا الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة وساق الناس مثل الريال الريالين 5 ريال لما تتبع عن متوسط الناس، لو وجد الإنسان وخلاه ما يخالف، لو حصل يعني مثلا لقطة فين وديها يعني